هذا السؤال أول شيخنا من المغرب. تقول السائلة: بمناسبة هذا الشهر الكريم نرجو من فضيلتكم أن تقدموا نصيحة للنساء اللواتي يكثرن الدخول والخروج إلى المساجد، حيث أن بعضهن أو جلهن يتعطرن ويخرجن متبرجات، وجزاكم الله خيرا. هؤلاء النسوة إن كنت صادقة فيما قلت فقد خلطنا عملا صالحا وآخر سيئا، فالواجب عليهن أولا التوبة إن كنا يعلمن حكم ذلك والاستغفار، والثاني القرار في البيوت، والثالث لا مانع إذا أن تخرج إلى المسجد كفلة، يعني ليست متزينة ولا متعطرة، فإن هذا فيه إثم عظيم. فالواجب على المسلمة أن إذا خرجت أن تخرج أول العبادة، وثانيا أن تكون غير متبرجة ولا متزينة بعطر ولا غيره. نعم.